الله أكبر. وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا كادح إلى ربك كدحا فملاقيك. فأما كتابه بيمينك فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. صدق الله.